الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هناك خلاف بين العلماء في أن الحديث عن الحسين ابن علي أم الحسن ابن علي، وبناء على اختلاف في نسخ مسلم وحصل كلام الدارقطني أن الصواب من رواية ليث الحسين كما هو في النسخ التي بين أيدينا. طرقه وفاطمة أي أتاهما في الليل. الطارق هو الذي يأتي ليلا. قوله سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، المختار في معناه أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له، أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا، ولهذا ضرب فخذه. وقيل قاله تسليما لعذرهما وأنه لا عتب عليهما، هذا ضعيف جدا، فإن القدر كما لا يحتج به على ترك الواجبات وفعل المحرمات فكذلك لا يصح الاحتجاج به على ترك المستحبات ولا فعل المكروهات. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الجدال، لأن الاحتجاج بالقدر في هذا الموضع حجة جدلية يذم من احتج بها، والله أعلى وأعلم. ولكن درجة الذم متفاوتة على حسب الفعل المتروك، فإن كان واجبا إذا ترك واجبا، أو كان الذي احتج فعل محرما فهو آثم لاحتجاجه ذلك. وأما إذا ترك مستحبا واحتج بذلك فقد جادل بما ليس بعذر وما ليس بحجة، ولكن الأمر لم يكن واجبا، فلذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار بهذه الطريقة دون تغليظ، والله أعلى وأعلم. وفي هذا الحديث قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل وأمر الإنسان صاحبه بها. ولكن نلحظ في كلمة الأمر هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهما أمرا صريحا، وذلك لأنه لو أمر لوجب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة. فهذا يدل على أن الأمر فيه كلفة ومشقة لأنه واجب ولا يسعه الخروج عنه، كما قال لمن سأله عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت، ذروني ما تركتكم. لذلك نقول أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصلون؟ هذه الصيغة فيها ترغيب وليس فيها أمر إلزام وتحتيم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلزم ابنته وزوجها ابن عمه علي رضي الله عنهما وهما منه بالمنزلة المعروفة، فليس لأحد أن يلزم أحدا ممن له عليه حق التربية أو التعليم أو حتى الأمر والنهي، كالأب على أبنائه والإمام على رعيته، ليس لأحد من هؤلاء أن يلزم بما ليس بواجب شرعا. وإذا أمر فينبغي أن يوضح أن الأمر هنا للاستحباب، وأنه لا يعاقب على ترك المستحب إلا إذا ترتب على هذا الأمر المستحب، على ترك هذا الأمر المستحب ترك واجب أو فعل محرم، فهنا يكون تعيين الإمام أو أمره أو الأب أو الأم أو نحو ذلك ملزما، وكذا الزوج مع زوجته، فليس له أن يلزمها بقيام الليل مثلا، ولكن يرغب ويأمر أمر استحباب، والله أعلم وأعلم. فإذا امتنع الابن مثلا، أو امتنعت الزوجة، أو امتنعت الرعية من أمر مستحب، لم يعاقب الآمر والذي له السلطان عليهم، لم يعاقب على ذلك، وإنما يعاقب على ترك الواجب. فليس أمر الإمام يجعل المباح مطلقا واجبا كما يقول البعض. البعض يجعل أمر الإمام وأمر الأب والأم والزوج لزوجته، بعض المتأخرين يعني لا أعلم ذلك في المتقدمين، يجعلون أمره بالواجب، يجعلون أمره بالمباح والمستحب، ينقل الأمر من الإباحة والاستحباب إلى الوجوب، كما أنه إذا نهى عن أمر ينقله من الإباحة والكراهة إلى التحريم، وليس كذلك. ظنوا أن طاعة بأولي الأمر أيا من كانت درجته كما ذكرنا، الزوج أو الأب أو الإمام، فضلا عن من دونهم كأهل العلم، تجعل هذه الأمور أن الطاعة تقتضي ذلك، وليس كذلك. فإن من أمر أمر إلزام بما ليس بواجب شرعا، لا على التعيين ولا على الكفاية، متعد حدوده وملزم بما لا يجوز أن يلزم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لما شفع في زوجها، قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فقد كان يرغب صلى الله عليه وسلم في أن ترجع إلى زوجها، ولم يلزمها، مع كون الشرع قد جعل لها الخيار طالما عتقت وكان زوجها عبدا. وهكذا في كل الأمور، فليس لذلك ليس للأبي أن يلزم ابنه مثلا بطلاق امرأته، ولا للأم، إلا كما قال الإمام أحمد: إن كان أبوك مثل عمر فأطع أباك. لأن عمر رضي الله عنه ما كان ليأمر ابنه بطلاق امرأته إلا لمفسدة يعلمها من استمراره في هذا النكاح، والله أعلى وأعلى. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيع أباه، والله أعلم. فإذا كان الأب إنما يأمر بالطلاق مثلا، وكذا الأم، لأمر دنيوي وليس لأمر ديني واجب، ليس يترتب على استمرار الزواج ترك واجب ولا فعل محرم، لم يكن واجبا على الابن أن يطيع، وهكذا في سائر الأمور. ليس للإمام أن يلزم رجلا مثلا بطلاق امرأته، وليس له أن يلزمه بالزواج من امرأة معينة، كما ليس للأبي والأم أن يلزم ابنهما أو ابنتهما بالزواج، مع أن هذه أمور مباحة. وهذا كما ذكرنا لأن من ألزم بما لم يلزم به الشرع، لا على سبيل فرض العين ولا على فرض الكفاية، متعد حدوده، فلا تلزم طاعته. وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إذا يمكن أن يقع نزاع، فإذا رد إلى الشرع علمنا ما هو الواجب وما هو المستحب، ولا يجوز أن ينقل المستحب إلى الواجب أو المباح إلى الواجب بمجرد إرادة إنسان، فإنه إنما تولى الأمر لغرض الإصلاح، فليس له أن يأمر لهواه، وهذا الإصلاح منه الواجب والمستحب، فإنما يصبح الأمر واجبا في الفروض الكفائية إذا عين الإمام من يعني يراه أهلا لها، فيصبح هذا لأنه أصلا من جنس الواجبات يصبح هذا فرضا معينا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. الجهاد واجب إذا عين الإمام أحدا صار فرض عين عليه، وكذا طلب العلم وكذا الإفتاء والحسبة ونحو ذلك، إذا عين الإمام لها أحدا فإنه يصبح فرض عين عليه، وهكذا في سائر الأمور. إن كان واجبا عينيا فهو أمر بما يجب شرعا وتلزم فيه الطاعة لله عز وجل، ثم لمن والله الله أمر غيره. وأما إذا كان فرض كفاية وقد يكون مستحبا في حق البعض إذا قام به الآخرون ولا يكون واجبا لكنه من جنس الواجب في الجملة، ومن عينه من له السلطان على غيره ممن ذكرنا صار واجبا عليه، والله أعلى وأعلم. فليس للزوج مثلا أن يلزم زوجته بالخروج عن مالها له أو لغيره، ولا يلزم ذلك بلا شك، لأن هذا المال حق لها، أمرها أن تصدق، أمرها أن تعينه في البيت مثلا، إن فعلت جزاه الله خيرا، إن لم تفعل لم يكن ذلك لازما لها، ولا يجوز أن يلزمها أو أن يعاقبها على ترك ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصلون؟ ولم يأمرهما بالصلاة تحتيما، ولم يقل قوما فصليا من الليل. وهذا يدلنا على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفته العظيمة بمراتب الأعمال، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر إلا بما هو لازم شرعا، إلا أن يأمر بأمر ويبين أنه أمر استحباب، كمن يقول له إن شئت، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء. فإن أمر أمرا ولم يبين فيه قرينة تدل على الاستحباب علمنا أنه أمر واجب، ومن هنا نأخذ أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كأمر الله عز وجل هو للوجوب ما لم يصرفه صرف، وليس لأحد أن يصرف من قبل نفسه، ولا أن يصرف أمورا من الوجوب الاستحباب بكون أمورا أخرى قد صرفت. يعني سمعت مثلا بعض الناس يقول: إعفاء اللحية ليس بواجب، لأن الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب للاستحباب. ما هو الصارف؟ يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود لا يصلغون فخالفوهم، وأمر بتغيير الشيب، وقال: لا تشبهوا باليهود، وهذا أمر هذا للاستحباب، وهذا من العجب. فكيف يكون أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم به على سبيل الاستحباب لقرينة صارفا لأمر آخر؟ هل يعني ذلك أن كل التشبه بالكفار كله منهي يعني عن التشبه بالكفار كله على سبيل الكراهة فقط؟ كلام باطل قطعا، بل قد يصل الأمر إلى أن يتشبه بهم في أمر كفري فيكون كافرا، وفي أمر محرم فيكون محرما، لكن هناك قرينة دلت على أن الأمر بالصبر ومخالفة اليهود في ذلك هو الاستحباب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير الشيب أول ما ظهر عليه الصلاة والسلام، إنما شعرات يسيرة تركها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ترك بعض أصحابه كذلك لم يصبغ، أقرهم على عدم الصبر، فكانت قرينة في أنه عليه الصلاة والسلام لم يلزم بهذا أمر إلزام، وإنما أمر استحباب. لا يعني أن كل أوامره كذلك تكون أمر استحباب، هذا نقض للقاعدة ومخالف للأدلة، والقاعدة هذه أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم من المصرف صرف واستفادة من الكتاب والسنة واللغة مقتضى الأمر. استفادة من الكتاب من قول الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فكان الأمر كافيا هذا للوجوب يدل على الوجوب، ولذلك ذم إبليس ولعن على ترك الأمر. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لولا أن أمرتكم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقال لبريرة لما سألت أتأمرني قال لا إنما أنا شافع، دل ذلك على أن الأمر هو للوجوب، وهذه قاعدة مهمة عظيمة الأهمية. قال وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل وأمر الإنسان صاحبه بها بصلاة الليل، وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم. يعني هذا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم كإمام، وإنما هو كراع لرعيته حتى الأسرة الصغيرة، فهو يتعهد شأنهم، ينظر في مصالح دينهم ودنياهم، وينصحهم بما ينبغي أن يفعلوا. وأنه ينبغي للناصح إذا لم يقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه أن ينكف ولا يعنف إلا لمصلحة، كما ذكرنا هذا فيما إذا لم تكن النصيحة في أمر واجب. فلقد قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فدل ذلك على أنه قد يعاقب على ترك الواجب، أنه يعاقب على ترك الواجب، وليس أن الأمور كلها بمنزلة واحدة. هنا عليه الصلاة والسلام لما احتج علي رضي الله عنه بالقدر إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، احتجاج بالمشيئة، أن الله لو شاء أن يوقظنا لأيقظنا، لم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب. هذا أصح الأقوال في هذا الباب، بل الصحيح، بل هو الصحيح، خلافه ضعيف جدا، وهو أن الرسول قابل هذا العذر لم يقبله، بل ذكر الآية الدالة على ذم الإنسان المجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في سياق الذم للإنسان. وهذا يدل على استعمال القرآن في عمومه، حتى ولو كان سياق الآيات ومثل ذلك سبب النزول في غير الموضع المحتج به. قال الله عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالآيات في سياق ذم الكفار المجدين بالباطل، ولكن الآية عامة، فالاعتبار بعموم القرآن بعموم اللفظ، وإن كان السياق كما ذكرنا في ذم من يجادل الحق، من يجادل في الحق الذي أنزله الله، وهم الكفرة الذين يجادلون بالباطل، ولكن للإنسان الذي يجادل في أمر، وهو إن كان مؤمنا يجادل في أمر مستحب، نصيب من الذم، وإن كان كما ذكرنا ذم لا يخرجه عن دائرة الإيمان الواجب، ذم نقص وعتب عليه في أنه يجادل بهذه الطريقة، فهو بالأولى أدل على أن من يجادل بالاحتجاج بالقدر في ترك الواجب عليه من الإيمان أو من الطاعة الواجبة أو في ترك المحرم مذموم ذما شديدا. والله أعلى وأعلم. نعم أنفسنا بيد الله، وإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، كلمة حق، لكن أراد أن يعفي نفسه من المسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من الجدال غير المقبول والمذموم، لأنك مكلف هنا تكليف استحباب بأن تجاهد نفسك وأن تسعى في الاستيقاظ وأن تحث أهلك على ذلك أيضا وأن تبذل جهدك، فإذا غلبك أمر فليس في النوم تفريط. لكن أن يترك الإنسان نفسه ويحتج بالقدر فهذا لم يأخذ بالأسباب مع قدرته ومع علمه بفضل هذه العبادة، ومع لو صدقت الإرادة لا كان ذلك يعني مع وجود القدرة لا نتج الفعل إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون، هكذا في هو في الأصول تصلون، وجمع الاثنين صحيح، يعني أن يخاطب اثنين بصيغة الجماعة، وهو الجماعة هنا ألا تصلون، في رواية البخاري ألا تصليان. يقول وجمع الاثنين صحيح، لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه الخلاف المشهور، الأكثرون على أنه مجاز، وقال أخونا حقيقة، أن الاثنين جماعة. اللي يقول مجاز يقول الأصل في أن الجماعة ثلاثة، والله أعلم. الفائدة في هذا الخلاف ضعيفة. قوله صلى الله عليه وسلم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، القافية آخر الرأس، وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر، القافية في الشعر اللي هي آخر البيت. عليك ليلا طويلا، هكذا في معظم النسخ بصحيح مسلم بالنصب على الإغراء، ورواه بعضهم عليك ليل طويل أي بقي عليك ليل طويل. واختلف العلماء في هذه العقد، فقيل هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام، قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. هذا هو ظاهر الحديث أن الشيطان يعقد، وهناك جرير حبل على قافية الإنسان لا نراه، هو من صنع الشيطان، والشيطان كما نعلم خلق من النار، وهو يمكن أن يدخل في بدن الإنسان ويخرج ويختلط بدمه، وهذا أمر ليس بمستبعد. فنحن نعلم الآن أن غازات كثيرة قد تختلط بدم الإنسان من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى تدخل من الأنف وتختلط بدم الإنسان، فليس ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه يبيت على خيشومه، وأنه يدخل إذا تفاءم، ليس ذلك بحاجة إلى تأويل، بل هو على ظاهره وإن كنا لا نعرف الكيفية. فوجود حبل ما من شيء لا نشعر نحن به، كما لا نشعر بجرائم شيء في دمائنا، لكنه يدخل من خلالك ويوسوس، فليس هذا بمستبعد عقلا طالما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب حمل الأمر على ظاهره أن هناك حبل وجرير معقود يعقده، وأثناء عقد العقد التي يربطها يقول هذا الكلام يؤثر في الإنسان من خلال الوسوسة، وأنه يقول هناك ليل طويل أي لا تقوم الآن، سوف تقوم بعد ذلك، ليسوف، لأنه لا يستطيع يعني مع المؤمن الكامل الإيمان أن يزيل نيته بالكلية، عن قيام الليل، ولكن يسوف الأمر وأنه ما زال هناك ليل طويل وسوف تستدرك في آخر الليل ونحو ذلك حتى ينام معظم الليل ولا يقوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول وعقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان، إن الشيطان ممكن يعمل سحرا للإنسان. نعم، وهذا يدل على ضعف أمر السحر وضعف كيد الشيطان جدا. فأنت إذا ذكرت الله انحلت المسألة، انحلت العقد. كثير من الناس يعظم جدا أمر السحر ويجعلون أمر السحر يكاد لا ينحل، ويعود يرقوا بالسنين الطويلة ويقول لك ده رقى مرة واثنين وثلاثة، ويعود يقرأوا بالساعات، مع أن كيد الشيطان كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإذا ذكر الله عز وجل وتوضأ وصلى انحلت العقد كلها، فما بالك يعني تعظم جدا أمر السحر وتبني عليه مشاكل الحياة. ذلك نقول أن كثير جدا مما يظنه الناس من ذلك الباب هو من الوهم، ومما يعني يثبطون به أو تثبطهم الشياطين به، مع أن الأمر أيسر من ذلك بكثير، وأن كيد الشيطان يزول بالذكر بإذن الله تبارك وتعالى. يقول قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. فعلى هذا هو قول يقول يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر. وقيل يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد، يعني يقول ده تشبيه، تشبيه بفعل الساحرات. وقيل هو من عقد القلب وتصميمه، فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام. في الحقيقة القول ده مش مخالف للأول، لأن وصول الشيطان إلى غرضه من خلال السحر إنما معظمه وعامته عن طريق الوسوسة، والله أعلى وأعلى. يعني إرادة الإنسان لا سلطان للشيطان عليها، كما قال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولكن الشيطان يوسوس ويكرر الوسوسة. ومعظم يعني أمر الوسواس المتكرر أو كثير جدا من أمر السحر وكثير من أمر الربط ومنع الرجل عن زوجته والصرف والعطف، صرف الرجل عن محبة أهله إلى امرأة أخرى وتعطيف قلبه على غيرها، أو سحر العطف الذي يعني تصنعه المرأة ليحبها زوجها، وكل هذا إنما يتم من خلال الوسوسة المستمرة وكثرة التكرار مع ضعف الإنسان في كثير من المواطن، يصل إليه أثر هذه الوسوسة كما يقع الإنسان في المعاصي. ليس الأمر أن الشيطان يتمكن من التسلط التام على الإنسان بحيث يعجز، بحيث يكون زائل التكليف مثلا كما يظن البعض أن السحر يقتضي زوال التكليف، لا ليس كذلك، بل السحر يقع للإنسان وما زال الإنسان مكلفا، ولو صدقت عزيمته وقويت إرادته تغلب على وسوسة الشيطان. فهو يحاول أن يعجزه ويحاول أن يثبطه كهذا الذي يفعل. لذلك هذا ليس منافيا لكونه يعقد عقدا حقيقية، يقول هذا الكلام يوسوس به يؤثر في كثير جدا من النفوس، كما يعني يقع من الواحد منا أن يستيقظ فيقول كم الساعة، بقي كثير من الليل، أنام قليلا أو أستريح قليلا أو سوف أقوم الآن، وحينها يغلبه الشيطان فينام مرة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من أثر الوسوسة الشيطانية ومن أثر هذه العقد التي نسأل الله أن يعافينا من شرها. قال وقيل هو مجاز كالنبي عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل. الحقيقة أنه تثبيط حقيقي وعقد حقيقي كما ذكرنا. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس. هذا دليل على أن النشاط وطيب النفس مرتبط بقيام الليل وبذكر الله سبحانه وتعالى، وأن الشيطان يريد للإنسان أن يكون كسلان، ويعني يحب صفة الكسل، وهذا الأمر يعني عند الكثيرين قد يشتكي الكثير من هذا الكسل، وهو الذي تسبب فيه. ولذا تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعوذ بك من العجز والكسل، صفات مذمومة في الإنسان. ولو كان الإنسان لا يقدر على أن يكون نشيطا ولا يقدر على دفع العجز لما صح النهي عنه ولما صح الاستعانة، يعني لما صح النهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعتز. فلو كان الإنسان كما يقال له لا تمرض، لا لا يمكن، لأن المرض يقع للإنسان رغما عنه، لكن العجز طالما نهي عنه، إذن هذا العجز المذموم النابع من ضعف الإرادة وعدم الصدق فيها وعدم مقاومة وسوسة الشيطان، فالإنسان مسؤول عن هذا النوع من العجز، كما أنه مذموم على الكسل كما ذكرنا. قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا هذا التكاسل ليس ناشئا عن مرض ببدن الإنسان، ولكن ناشئ عن استجابته لوسوسة الشيطان. ولذلك كان النشاط في طاعة الله عز وجل سببا للنشاط في سائر مصالح الدين والدنيا والآخرة. قال فيه فوائد، منها الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ، وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح، وقد جمعتها وما يتعلق بها في باب من كتاب الأذكار. ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر، لهذه الفضيلة في الحديث، فذكر الله كل ما ذكر صح، كل ما وقع من ذكر الله كأن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو يقول إذا تعرى من الليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يستغفر يدعو، كل ذلك يحقق له هذا الفضل وينحل عنه، تنحل عنه عقدة الشيطان. يقول لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل، قد ذكرنا هذين الذكرين الوالدين. ومنها التحريض على الوضوء حينئذ وعلى الصلاة وإن قلت، يعني ولو صلى ركعتين خفيفتين أو حتى ركعة الوتر، لأنه قال فإذا صلى أي صلاة، فإذا صلى صلاة، فيكون هذا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل الصلوات بما فيها الوتر ولو ركعة واحدة قبل طلوع الفجر. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا توضأ انحلت عقدتان، معناه تمام عقدتين، يعني هما ثلاثة، واحدة تنحل بالذكر وثانية تنحل بالوضوء، فيصبح المجموع أن تنحل عقدتين، معناه تمام عقدتين أي انحلت عقدة ثانية وتم بها عقدتان، وهو بمعنى قول الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي في تمام أربعة أيام، معناه في يومين آخرين تمت الجملة بهما أربعة أيام. ومثله في الحديث الصحيح من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى توضع في القبر فقراطان، بمعنى مع القراط الأول، ويعني قراط آخر مع القراط الأول، فيصير المجموع قراطان، وليس أن من تبعها ولم يصلي مثلا يكون له قراطان، بل القراطان لمن صلى ثم إيه؟ ثم تبع. يقول هذا لفظ إحدى روايات مسلم، وروى البخاري ومسلم من طرق كثيرة معناه، والمراد قراطان للأول، ومعناه أنه بالصلاة، أن بالصلاة يحصل قراط، وبالاتباع قراط آخر يتم به الجملة قراطان. ودليل أن الجملة قراطان رواية مسلم في صحيحه من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد، أي قيراط واحد. وفي رواية البخاري في أول صحيحه: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة، ومثله في صحيح مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، أي بالعشاء، يعني صلاة الفجر مع كونه قد صلى العشاء في جماعة، صلى الفجر في جماعة وكان قد صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام الليل كله. وقد سبق بيانه في موضعه. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا طيب النفس، معناه لسروره بما وفقه الله الكريم، بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من ثوابه، مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره، مع ما زال عنه من عقد الشيطان أو عقد الشيطان وتخبيطه. وفعلا أعظم أسباب السرور والفرح يعني ذكر الله عز وجل في الليل والوضوء والصلاة، هذا يجعل الإنسان نشيطا طيب النفس، يحصل له من أنواع الطيب والطهارة والصلاح ما لا يدرك بترك ذلك، ما لا يمكن أن يستدرك إلا إذا فعل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه، مع أنه لم يزل ذلك عنه. وقد يزيد الأمر إلى أن يتبول في أذنه كما ذكرنا في معنى الحديث الذي سبق: من عن رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بلى الشيطان في أذنه، نسأل الله العافية. يقول: وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل في من يصبح خبيث النفس كسلان. ليس في هذا الحديث مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، فإن ذلك نهي للإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه، وهذا إخبار عن صفة غيره. وأعلم أن البخاري بوب لهذا الحديث باب عقد الشيطان على رأس من لم يصلي، فأنكر عليه المازري وقال الذي في الحديث أنه يعقد قافية رأسه وإن صلى بعده، وإنما ينحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة. قال: ويتأول كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة، وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثره، وهذا واضح جدا، هذا مقصد البخاري إن شاء الله، وأن عقد الشيطان على الجميع، لكن إذا انحل عقد الشيطان، إذا انحلت عقده لم يضر الإنسان عقد الشيطان لأنه حل عنه، وإذا لم يصلي ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فإن العقد تستمر، فهنا يكون قد أثر ما أراد ونجح فيما مكر به الإنسان، نسأل الله العافية. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. في الرواية الأخرى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب

قال وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، كما ذكرنا الحديث حيث يراه الناس. صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته حيث يراه الناس، في إشارة قوية إلى هذه العلة أو تكاد تكون نصا. قال وليتبرك البيت بذلك، لتحصل فيه البركة، فالبركة تطلب بالعبادة في المكان. قال وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث الآخر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هناك تفسير آخر لهذا الحديث وهو حمله على ظاهره لا تتخذوها قبورا، كأنه أمر غير متعلق بما قبله، يعني اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم هذا أمر، وهو كما ذكرنا الاستحباب بقرينة ماذا؟ بقرينة خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا الأمر ليس للوجوب لأنه لا تجب غير الصلاة الخمس، وهذا في غير الصلاة الخمس كما ذكرنا بقرينة إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته بعد الصلاة الفريضة، إذن هو في النافلة والنافلة لا تجب. يعني نقول هذا الجزء معناه اجعلوا صلاتكم فيكم جزء من الحديث أمر لا تتخذوها قبورا أمر آخر مستقبل، بمعنى ينهى عن الدفن في البيوت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فلا تتخذوها قبورا يعني لا تدفنوا في البيوت، فيكون هذا النهي للكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وكذا دفن أبو بكر وعمر معه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز الدفن في البيوت، إلا أن الأفضل الدفن في المقابر مع المسلمين. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الدفن في البيت بلا كراهة لأن الأنبياء تدفن حيث قبضت، وحصلت الفضيلة بهذا المكان بمجاورته صلى الله عليه وسلم، ومن هنا اختار أبو بكر وعمر الدفن بجواره، ولا يمكن ذلك في غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسعى لمجاورة غيره في بيت. والله أعلى وأعلى. ولو دفن إنسان في بيته لم ينهى عن الصلاة في هذا البيت، ولم يكن ذلك من اتخاذ القبر مسجدا، وإنما ينهى عن قصد هذا البيت الذي دفن فيه إنسان ليصلي فيه، أو أن يجعل القبر أمامه فيصلي إلى القبر. وهذا هو الجواب عن صلاة عائشة رضي الله تعالى عنها في حجرتها بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفن أبي بكر وعمر، ولم ينقل أنها كانت تخرج فتصلي في غير حجرتها، بل لزمتها خصوصا بعد وقعة الجمل لزمت حجرتها ولم تفارقها، فلو كانت تخرج كل مرة لنقل بلا شك، لكنها كان ذلك مسكنها فلم تكن تستقبل القبور بالصلاة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، وكذلك لم تكن تصلي لأجل القبور بل هي كانت تصلي قبل ذلك، ولم يكن يدخل أحد عليها قاصدا الصلاة عند القبور الثلاثة أو حتى عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقول هذا هو المقصود. أما أن يبنى مكان يخصص للعبادة فهذا بلا شك هو عين المنهي عنه من النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فكلمة مسجد قد تطلق على المكان الذي يقصد بالصلاة أو البقعة الموقوفة المخصصة للصلاة، وهذا هو الأشهر وهو البقعة المخصصة المقصودة. والمكان المقصود بالصلاة هو مسجد، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا، قالت ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي أن يقصده الناس بالصلاة، فإنهم لم يكونوا ليبنوا على قبره مسجدا يصلى فيه، وإنما خشي أن يقصده الناس. خشي الصحابة أن يقصده الناس بالصلاة عنده فيكون قد اتخذ مسجدا، فقالوا فلذلك دفنوا من ضمن الحكم في دفنه في بيته أنهم دفنوه في بيته لئلا يقصد للصلاة، لأن من أراد الصلاة قصد المسجد ولا بد، ولم يدخل إلى الحجرة ليصلي هناك، فليسدوا ذريعة قصد القبر للصلاة، وهذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث. الله أعلم، أعني حديث غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدل ذلك على أن اتخاذ القبور مساجد يشمل أحد أمرين: أن يبنى مسجد حول القبر أو عنده، سواء جعل القبر في قبلته أو في مؤخرته، ولا شك أن جعل القبر في القبلة أشد، لأنه يجمع النهيين: أنه اتخذ مسجدا على القبر، وأنه يصلي إلى القبر، وأنه أشد في التعظيم المنهي عنه الذي هو ذريعة الشرك. الأمر الثاني الذي يقصد باتخاذ القبور مساجد أن يأتي إلى القبر فيصلي عنده، سواء بني مسجد أو لم يبنى، وإذا بني مسجد فلك أشد. ولذا نقول: طالما قصد الناس البقعة من أجل قبر الرجل الصالح فقد اتخذوها مسجدا، سواء كان القبر في جانب أو ملاصق أو في القبلة، وأشدها ما كان إلى القبلة كما ذكرنا. الله أعلم. وعلى التفسير الأول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، على أنها لا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة، فهو دليل على النهي عن الصلاة في المقبرة، وهي سواء كانت قبرا واحدا أو اثنين أو ثلاثة وأكثر، خلافا لمن قال إذا كان قبرا واحدا لم تسمى مقبرة. والحديث قال: لا تتخذوها قبورا، فأيا ما كان قبر واحد أو أكثر فهو ينهى عن الصلاة في المقبرة، والله أعلم. لكن إذا كان قبرا واحدا إنما ينهى عن أن يقصد بالصلاة، أن يجعل قبلة أو أن يأتي بالصلاة عنده، فإذا لم يفعل هذين الأمرين جاز أن يجعل القبر خلفه ويصلي، كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه عندما قال له عمر: القبر القبر، فجعله خلفه وصلى أو استكمل الصلاة. فهذا في غير الرجل الصالح. أما الرجل الصالح فلو كان قبرا واحدا لكن قصد بالصلاة، أو بني حوله مسجد، أو عنده مسجد، فإنه داخل في الوعيد الشديد والنهي الأكيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكنيسة التي رأتها أم سلمة وأم حبيبة بأرض الحبشة، قال: أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فلم يشترط قبرين أو ثلاثة، فالذي يوهم الناس لأن مذهب الحنابلة أو غيرهم أن الصلاة تكره إذا كانت أكثر من قبرين، ثلاثة قبور فأكثر، لصحة تسمية المكان بالمقبرة عند ذلك، فيجوز الصلاة عند قبور الصالحين ويجوز بناء المساجد عند قبورهم مبطل، فإنها علة أخرى. أعني أن المسجد الذي بني وسط القبور ولم يقصد به التبرك بالصالحين ولم يقصد به شيء ينهى عن الصلاة فيه، وأما لأن المكان مقبرة فلا يجوز أن يتخذ فيها مسجد، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة منهي عن أن يتخذ فيها مسجد إلا أن يصلى فيه الجنازة فقط، فإن صلاة الجنازة على القبور جائزة. أما قبور الصالحين فإنه ينهى عن قصدها بالصلاة، عن بناء المساجد عندها في أي اتجاه منها، خوفا من حصول الشرك والغلو في الصالحين الذي هو سبب الشرك في الأمم المتقدمة، واستحقاق اللعن على ذلك يقتضي أن هذا من الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. صلاة الجنازة جائزة في المقبرة في الماء، وبالتالي جائزة في المسجد الذي يقبر. نعم، إذا صح أن يصلي الجنازة على القبر صح أن يصلي بجواره، وصح أن يصلي في المسجد الذي هو داخل المقبرة صلاة الجنازة، لا صلاة فيها ركوع وسجود أي مكان. أغلق المباشرة عشان في معاني لسه ما قلناهاش بس عايزين نؤكد عليها. فلذلك نقول أن من يجعل النهي خاصا بثلاثة قبور فأكثر خلط بين علل العلماء في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فإنهم نصوا على أن كما نص الشافعي رحمه الله وغيره على أن النهي عن اتخاذ قبور البعض الموسوم بالصلاح مساجد هو لخوف الفتنة عليه وعلى من بعده، فتنة التعظيم والغلو فيه الذي يؤدي إلى الشرك كما هو مشاهد، من أن المساجد التي بنيت على قبور من يظن بهم الصلاح سواء كانوا صالحين أو غير صالحين يفعل فيها من الشرك من دعاء غير الله والاستغاثة به والذبح له والطواف بقبره والتبرك بضريحه ونحو ذلك من مظاهر الشرك ما لا يحصيه إلا الله. ولذلك نقول ليست العلة في هذا خوف اختلاط التربة بصديد الموتى ودمائهم، فإنها علة يعني ضعيفة جدا، وذلك لأن المؤمن لا يندس على الصحيح على أي الأحوال حيا وميتا. ثم إن هذا الاختلاط إنما هو في باطن التربة وليس يظهر من صديد الموتى ولا من دمائهم شيء على ظاهر الأرض، بل التربة على ظاهر المقبرة طاهرة لأنه لا يظهر في أغلب الأحوال عليها شيء من أثر الموتى، فكيف يقال أن العلة هي النجاسة حتى يجوز الصلاة إذا فرش شيئا طاهرا؟ كلام غير صحيح. المقبرة لا يصلى فيها مطلقا سواء ظهر شيء من آثار الموتى أو لم يظهر، وليست العلة النجاسة. وذلك أن المقبرة موقوفة للدفن، هذا بالنسبة للمقبرة عموما. أما قبور الصالحين فالخطر فيها في الغلو، وهذا يشترك فيه الأنبياء الطاهرين، قبور يعني قبور الأنبياء الطاهرين بلا شك أحياء وأمواتا، وترابهم تربتهم طاهرة بلا شك، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فدل ذلك على أن هذه العلة يعني طهارة الأبدان أو طهارة الأرض ليست المقصودة، بل خوف التعظيم وخوف الفتنة بوقوع الشرك والعياذ بالله. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلى من الذكر، وفيه جواز التمثيل، تمثيل ضرب المثال يعني، وليس التمثيل المعهود في زماننا. الناس اللي احتجوا أظن وقعوا على مثل هذه الجملة، فلذلك فعلوا من أدلة جواز التمثيل كل حديث ورد فيه كلمة مثل ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن هذا التمثيل فيه من الكذب والزور ونطق الكلام الباطل الذي منه الكفر أحيانا ما لا يجوزه عالم إن شاء الله، فضلا عن المفاسد الأخرى من كشف العورات وفعل المنكرات وسماع المعازف والقناة. قال: وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة، وإن كان الميت ينتقل إلى خير، لأنه حي، الحي الذي يذكر الله، فلو عاش مدة في طاعة الله فهو خير له. يقول لأن الحي يستحق به ويزيد عليه، لأن الحي يستلحق به، لأن الحي يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعة. وهذا له شواهد في الأحاديث الأخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الثلاثة النفر، أو فسر رؤيا الصحابي الذي رأى الثلاثة النفر الذي قتل في سبيل الله، ثم الذي قتل بعد، ثم الذي مات على فراشه بعدهما، رأهم في منازل متفاوتة، أعلاهم الذي مات على فراشه، ثم الذي مات ثانيا دونه، ثم الذي مات أولا دون الثاني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كم عهد الله، كم رمضان صامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة دليل على جوازه بلا كراهة. وأما من كره قول سورة البقرة ونحوها فغلط، اللي هو يقول لابد أن يقول السورة التي يذكر فيها البقرة، هذا كلام غلط، يجوز أن يقول سورة البقرة. الحجيرة حجرة صغيرة، تصغير حجرة. الخصفة والحصير بمعنى، أي بمعنى واحد. يبقى الرسول عمل حجرة داخل المسجد من الحصير، حجرة حصير. ومعناه، ومعنى احتجر حجرة أي حوط موضعا من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه، ولا يمر بين يديه نار، ولا يتهوش بغيره، ويتوفر خشوعه وفرع قلبه. وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم، ولم يتخذه دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجرها بالليل يصلي فيها وينحيها بالنهار يبسطها، كما ذكره مسلم في الرواية التي بعدها. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة بالبيت. وفيه جواز النافلة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد. وفيه جواز الجماعة في غير المكتوبة، لكن لا تتخذ سنة راتبة إلا في التراويح. وجواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، لأنهم صلوا والنبي صلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد نوى أن يصلوا خلفه، فلو حتى لو ظل طول الصلاة لم ينوي الإمامة فإن الصلاة صحيحة. وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما كان يريد من أن يصلي في المسجد في الحجيرة خوفا من مفسدة أن يفرض عليهم فلا يستطيعون القيام. وفيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحهم، وأنه ينبغي لولاة الأمور وكبار الناس والمتبوعين في علم وغيره الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك. ينبغي عليهم أن يقتدوا به في الرفق والشفقة على من تحتهم. حصب الباب، قال فتتبع إليه رجال، أصل التتبع الطلب، ومعناه هنا طلب موضعه واجتمعوا إليه. حصب الباب أي رموه بالحصباء وهي الحصى الصغار، تنبيها له صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه نسي. قوله صلى الله عليه وسلم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة، يعني الراتبة مع الفرائض اللي هي الركعات قبل أو بعد الصلوات، أو المطلقة كالضحى مثلا أو غيرها، إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء. والصحيح أن هذه تفعل في المصلى كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العيد. وأما الكسوف فصلها في المسجد، والاستسقاء صلها في المسجد وفي المصلى. يقول وكذا التراويح على الأصح، ينبغي أن يقول على الصحيح أن صلاة في المسجد أفضل من صلاة في البيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وكذا التراويح على الأصح يدل على فيها خلاف، بس الخلاف ينبغي يعني أن يكون الصلاة في المسجد أقوى مما ذكر. يقول فإنها مشروعة في جماعة في المسجد، قال والاستسقاء في الصحراء وكذا العيد إذا ضاق المسجد، بل العيد في الصحراء مطلقا ولو كان أو في الخلاء مطلقا حتى ولو اتسع المسجد، إلا إذا كان المسجد يسع كل أهل القرية كالمسجد الحرام. الله أعلم. كان يحجره من الليل ويبسطه بالنهار، يحجره أي يتخذ حجرة، فيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا. والإعراض عنها والإسراء من متاعها مما لا بد منه. هذا في الحديث الآتي، وحديث عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا لم أثبتوا، ثابوا أي اجتمعوا وقيل رجعوا للصلاة. أقول قولي هذا أستغفر الله. عليكم السلام. مسجد في قرية هدم فنقل الناس الصلاة إلى مكان يسمى دار المناسبات إلى حين أن يبنى المسجد، فخرج الرجل وقال إن صلاة الجمعة في هذا المكان باطلة، فما الحكم على علم وجود مسجد أخرى؟ لكن لا تستوعب على ذلك المصلي، ليست باطلة وليس هناك دليل على اشتراط المسجد لصلاة الجمعة، لكنها السنة. ولكن إذا كان هناك مانع كأن المسجد يعد بنائه فلا حرج عليهم في الصلاة في هذا المكان، الأفضل أن يصلوا في المسجد، لكن ليست الصلاة باطلة. وأول جمعة جمعت بالمدينة كانت في غير المسجد قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن الصلاة صحيحة ولكن الأفضل أن يصلوا في المسجد. والذي يصلي خارج المسجد في الطريق في المساجد التي تفرش الطرقات حولها هو يصلي خارج المسجد، فهل جمعتهم باطلة؟ الصحيح أنها ليست باطلة، حتى ولو كان بعض أهل العلم يشترط المسجد نقول فلا دليل على ذلك، كما أن بعضهم يشترط مسجدا له سقف منه وليس سقفه بيوت الناس، كما قالوا أن هذا ليس بمسجد، كلام باطل، يصح وقف السفل دون العلو، وهو مسجد حتى ولو بني فوقه مساكن الناس. ومن أين في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن الجمعة لا تصح بهذه الطريقة وتكون باطلة؟ بعض الإخوة يأتون متأخرين ويصرون على صفوف الأول مما يضايق الإخوة الذين جاءوا مبكرين من ساعات ويعوق الخشوع. إذا كان هناك مكان فليجلس فيه ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. التفرقة هذه إذا كانت بحيث يختل الصف إذا صف الناس فقد ضيع استواء الصف. ضيع تمام الصلاة على الناس، فليتق الله. الحكاية دي مالها مش عارفة، أسئلة متكررة في هذا الباب. بعض الإخوة يطلب من بعض دور الطباعة إنزال صحيح مسلم في مجلدات مفردة حتى يتمكنوا من شرائه بمفرده، لأن كثير من الإخوة لا يستطيعون شراء كتاب صحيح مسلم. ندعو الإخوة في دور الطبع لهذه الفكرة، فكرة لا بأس بها، تنزيله على مجلدات مستقلة، تصوير كتب من كتب الكلية 48 جنيها ثم التصوير 10 جنيهات، إذا كان بغير طباعة فلا بأس، يعني يصورها نفسه. حكم مني الرجل والمرأة، وما حكم رطوبة فرج المرأة بالتفصيل؟ المسألة فيها خلاف كثير، والجمهور على طهارة المني، والحنفية على أنه نجس خوف في تطهيره، فيعني يمكن أن يطهر بالفرك إذا كان يابسا، وبالغسل أو المسح بإذخرة ونحوها إذا كان رطبا، والله أعلم. وأنا أميل الآن إلى القول بالنجاسة التي خفف في تطهيرها طبيا، المني سواء من الرجل أو المرأة لا بد أن يحتوي على المذي، والمذي نجس باتفاق. معظم المني أصلا هو من إفرازات، أو جزء كبير منه من إفرازات غدة البروستاتا في الرجل، وغدة البروستاتا وما حولها من الغدد هي التي تفرز المذي النجس، وكذا الودي النجس باتفاق. رطوبة فرج المرأة الصحيح فيه أنه نجس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يصيب المرأة ثم يقحط أي لا ينزل، هذا قال يصيب يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ. وهذا الحديث صحيح ظاهر في لزوم غسل ما أصابه من المرأة، فلو كان طاهرا هذا نسخ بوجوب الغسل حتى ولو لم ينزل، وجوب الغسل ولو لم ينزل، لكن بقي الدلالة من الحديث يغسل ما أصابه من المرأة. لذلك قول بعض المشايخ الأفاضل ليس هناك دليل ويتمسك بالبراءة الأصلية على طهارة رطوبة فرج المرأة ليس ظاهرا، هذا دليل واضح، ويكفي حديث واحد يقول لو كان نجسا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مما تعم به البلوى. يقول قد بين عليه الصلاة والسلام أن رطوبة فرج المرأة يجب أن يغسل. الصلاة بالملابس التي بها عليها مني، إما أن تفرك وإما أن تغسل وإما أن تمسح بخرقة أو نحوها. أكثر من أن نستطيع الإجابة عليها.